المصنف رحمه الله وإياه: باب الحجر. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا بالأمس أن الحجر حكم شرعي مشروع يحكم به الحاكم، وأن المقصود به شرعا منع الإنسان من التصرف في ماله لمسوغ شرعي، وأن الحجر إما أن يكون لحظ نفس المحجور عليه أو لحظ غيره، ويكون لحظ غيره وهو الذي يتكلم عنه المؤلف، يكون في شأن المفلس. إذا أفلس الإنسان وأحاطت ديونه بماله، صارت ديونه أكثر من ماله أو المطلوبات أكثر من الموجودات، فيسوغ الحجر عليه بطلب من الغرماء. لكن كما قدم المؤلف، من لم يكن له مال، ليس له مال، فهذا لا تجوز مطالبته، يعني بمعنى الإلحاح عليه ومتابعته ومطاردته فضلا عن حبسه، لا يجوز. وهذا كما أمر الله سبحانه وتعالى في آية الدين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا ثبتت عسرته كان صادقا فلا يجوز إشغاله بالمطالبة ولا حبسه. وأيضا الحالة الثانية: إذا كان دينه بقدر ماله، إذا كان ماله بقدر دينه أو أكثر، فأيضا لا داعي للحجر عليه، ما الفائدة؟ لأن أمواله موجودة وتفي بديونه، فيطالب بالوفاء بها، يطالب بالوفاء بها إذا كانت ديونا حالة حل أجلها يطالب. فإن أبى الحاكم يبيع عليه، وإن احتاج الحاكم إلى حبسه تأديبا وتهييبا وتعزيرا له وإلجاء له إلى أن يبيع، فمن حقه ما دام عنده أموال وعليه ديون حالة وما طلع في ذلك. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح عمرو بن الشرير وغيره: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فيحل عرضه بأنه يجوز الإنسان أن يعني يطالبه ويشتد عليه في الطلب ويتهم بالمماطلة وبالظلم، والعقوبة كما فسرها بعض أهل العلم أو بعض التابعين حبسه، يحل حبسه، لكن لي الواجد إذا كان واجد عنده أموال تفي بديونه لكنه مماطل، فهذا لا داعي للحجر عليه، لأن الحجر لحظ الغرماء حتى لا يعبث بالأموال أو يتحايل بإخراجها من حوزته ظلما وعدوانا على أصحاب الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أن ثم قول آخر بأنه إذا لم يكن عند لديه مال أنه يحبس وإن لم يطلب الغرماء، وإن لم يطالب بذلك الغرماء. أي الذي ليس عنده وفاء، الذي عنده وفاء، عنده وفاء. أي نعم. لا، كل هذا بمطالبة الغرماء، ليس من حق الحاكم أن يتدخل. إذا الغرماء سكتوا فجزاهم الله خير، لأن كل إنسان يسكت عن حقوقه ويتركها لله مع قدرته ومعرفته أن قبيله له أموال، ومع ذلك لا يريد أن يدخل في مشاكل، يقول إن أعطيتني فبها ونعمت، وإن لم تعطيني فالشكوى إلى الله. فالحاكم عنده ما يشغله، فما في هذه الأمور، لأنها ليست حقوق لله سبحانه وتعالى، هي حقوق آدميين. فإذا الآدميون سكتوا عنها ولم يطالبوا بها فليس من حق الحاكم أن يتدخل. قال: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. نعم، إذا أصر ولم يبع ماله وعاند وماطل، فالحاكم يتولى البيع، يعني يكلف من أهل النظر الذين يعني لهم خبرة ونظر في طبيعة أموال هذا الإنسان، إن كانت من العقار أو كانت من المواشي أو كانت من الحبوب والمواد الغذائية أو كانت أدوية أو كانت أي، يكون أهل نظر ويبيعونها بأمانة وبدقة، لا يظلمون ولا يظلمون، لا يظلمون ولا يظلمون، لا ضرر ولا ضرار. إيه؟ قال ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب بمؤجل، إذا كانت الديون مؤجلة ما يطالب بها، يعني هذا ما دام بينه وبين الدائنين شروط فيجب الوفاء بها، فإذا كانت باقي شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فلا يطالب بالمؤجل، المسلمون على شروطهم كما جاء الحديث بهذا. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. هذا الذي يحجر عليه، من ماله لا يفي بديونه، والديون حالة بشرط أن تكون حالة، يعني حل الوفاء، هذا مثلا يطالبه بألف والآخر بألفين وهذا بعشرة وهذا عشرين وهذا خمسين، وأمواله قليلة جدا ما تكاد تفي بديونه، فهذا إذا طلب غرماءه أيضا، إذا طلب غرماءه الحجر عليه حتى لا يخرج الأموال ويتصرف فيها ويتحايل، فقد يبيع بيعا صوريا وقد يهب هبة صورية حتى إذا طولب قال أنا ما عندي أموال، فهذا هذه الأرض يبيع هكذا حيلة على فلان وهذه يهبها لفلان والأموال كذلك تبرع، وهذا لا شك أنه مسلك سيء وآثم، يعتبر آثم ومماطل، فيحل عرضه بتأديبه وتأنيبه وعقوبته بحبسه والحجر عليه حتى تستخرج وتأخذ أموال الدائنين، وهذا كما ذكرنا بالأمس حصل لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، فمعاذ بن جبل كان معروف رضي الله عنه بالكرم وبذل الأموال حتى أحاطت به الديون وطالبه غرماؤه، فالرسول عليه السلام باع ماله، باع ماله ووفى ديون غرمائه، وجابر أيضا كانت هناك ديون ومنها شيء ديون لوالده رضي الله عنهم أجمعين، فطالب كذلك الغرماء بالحجر عليه أن لا يتصرف في أموال والده حتى يفي بديونه. قال ويستحب إظهاره، يستحب إظهار الحجر إعلانه حتى لا ينخدع الناس بمعاملته، وهذا يحتاج إليه بين التجار، يحتاج إليه بين التجار والذين بينهم معاملات حتى لا يعني ينخدع بالمعاملة معه ويتورط أحد بمعاملته. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. إيه نعم، هذه فائدة الحجر، فائدة الحجر أنه لا ينفذ تصرفه في ماله ولا إقراره، فتصرفه بعد أن حجر عليه قال بعنا الشيء الفلاني، البضاعة، العقار، البيت، العمارة، كل بيعه لا ينفذ أبدا ولا يصح، أو إقراراته يعني تحايل ورتب مع بعض الناس أنه ادعى عليه بدين قال نعم أقر فعلا أنا، يقول هذا المحجور عليه فعلا أعترف بأن لفلان علي كذا من المال، وهذا كله مظنة التحايل حتى يدخل من يضايق الدائنين ويزاحمهم في ماله من أجل أن يحمي أمواله، فلا يقبل، لا يقبل تصرفه ولا إقراره، لا قبل الحجر لكن بعد الحجر. هذا من أهل العلم من يرى أنه بمجرد إذا عرف فعلا أن ديونه أحاطت به، فمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه تصرفاته لا تنفذ ولو قبل الحجر إذا تبين أن ديونه أحاطت به، وأن هذه التصرفات حيلة منه، تصرف في الأموال أو الإقرارات. لا شك هذا يرجع على كل حال إلى غرمائه وأيضا القاضي ومدى يعني فراسته في هذا ومعرفتهم بتحايله فهذا يرجع إلى قدراته. يعني إذا أثبتوا أنه فعلا زور التواريخ وقدم تاريخها الوثائق زور تاريخ الوثائق وقدمها فلا شك أنها تعتبر باطلة ولا يعتد بها. نعم القاضي وقدرة الغرماء على تبيين هذا التزوير. قال ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. نعم إذا إنسان تورط مع المحجور عليه ما عرف أنه محجور عليه فباعه بضاعة أو أقرضه مالا ثم تبين قيل له فلان محجور عليه فإنه أحق بماله له الحق أن يرجع بعين ماله. باع عليه سيارة بعد فترة من الزمن قصير قالوا أنت بعت فلان سيارة وعده أن يسدده المبلغ بعد مثلا أسبوع شهر فإذا هذا الذي باعه السيارة أو أي بضاعة كانت أو أقرضه مالا تبين له وعلم أنه محجور عليه ولم يكن علم من قبل فله الحق أن يرجع بعين ماله لكن بشروط. أولا أن يكون هذا الشيء المبيع لم يتصرف فيه المحجور عليه لا زال موجود بين يديه بل ولم ينقصه شيء كما هو. أيضا البائع لم يقبض شيء من ثمن المبيع لم يقبض شيء من ثمنه فإن كان قبض شيء من ثمنه فقد استقر ملكه تاما للمحجور عليه. إذن هناك شروط حتى يكون هذا البائع الذي تورط بالبيع المحجور عليه يكون أحق بعين ماله بهذه الشروط. وقد جاء الحديث من عدة طرق عنه عليه الصلاة والسلام أنه من وجد حقه عند إنسان أو من وجد ماله عند إنسان قد أفلس فهو أحق به فهو أحق به إذا لم يأخذ منه شيئا إذا في بعض الروايات إذا لم يأخذ من ثمنه شيئا فهو أحق إذا كان بهذه الصفة. نعم إذا كان أخذ من ثمنه يعني إذا كان أخذ باعه السيارة مثلا 30,000 وأخذ 10,000 من قيمتها هذه لا يستعاد لا تستعاد السيارة لأن المحجور عليه تمكن منها وبخلاف ما لو لم يكن قد قبض من ثمنها شيئا. أحسن الله إليكم على القاعدة لا ضرر ولا ضرار ألا يقال بأنه يرجع عليه ويرد له ماله ذلك البائع لأنه قد البائع يحتج بأنه يتضرر من كونه يجعل شريكا للغرماء أو نحو ذلك هو لأن هذا من أجل أن هناك غرماء آخرين تورطوا معه فهذا الأخير اللي تعامل معه أخيرا يكون كما يقول الفقهاء أسوة الغرماء شأنه شأنه يأخذ من حقه بنسبة كما سوف يبين المؤلف فيما بعد لكن روعية حاله إذا لم يكن قد قبض شيئا وعملا بالنص فالرسول عليه السلام يعني جعل له حقه كاملا في هذه الحالة بشرط أن لا يكون قبض شيء من الثمن وأن أيضا المحجور عليه لم يتصرف في السلعة لم يخرجها ببيع لم يخرجها بهبة لم تورث منه وإن كان يعني إخراجها بالبيع والهبة كما قدم المؤلف هذه التصرفات باطلة بعد الحجر عليه تعتبر باطلة. قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. يعني هذا المحجور عليه إن تصرف في ذمته يعني اشترى شيء مؤجل اشترى بأجل بعد سنة سنتين فهو وما شاء لأن لا نتدخل بالنسبة لما يستحمله في ذمته دينا عليه شأننا في المال الموجود الآن شأننا في المال الموجود من نقدية من عقارات من تجارة إذا كان مثلا تاجر مواد أغذية أو ملابس أو أقمشة شأننا في الموجود فإذا اشترى صفقة قد يسددها بعد سنة سنتين فهذا تصرف في الذمة أو كذلك أقر بشيء بالذمة أو اعترف بجناية عمد أو خطأ يلزم منها مان يعني أقر إنه قتل خطأ يعني اتهم بالقتل خطا فاعترف، وهذا يجب الدية، وان كانت الدية على العاقلة فعلى راي من يرى انه يشارك في ماله بشيء، او اقر بشيء استوجب القصاص وقد ينتقل من القصاص الى الدية عليه هو في ماله ليس على العاقلة. كل هذه الاشياء تقبل منه لكن لا تنفذ الا بعد فك الحجر عليه، لا يلتفت إليها إلا بعد أن يرفع الحجر عليه. فهذه الإقرارات والتصرفات والالتزامات والضمانات يطالب بها بعد فك الحجر عليه. أحسن الله إليكم التفريق بين الصورة الأولى، ولا ينفو تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، وهنا قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين في ذمته. أي نعم. أو أقر بدين في الذمة. نعم. يعني هذا كله في الذمة، وكذلك ما الضمانات التي يضمن بها جلاية العمد أو ما إلى ذلك إذا تحولت إلى مال. نعم. فيطالب بعد فك الحجر. إذا التفريق هنا في أنه إذا أقر بشيء في المال فإنه لا يعتبر. إذا كان بالمال شيء يدعي أنه دين حال، حال نعم. هذا ما يقبل منه. أما إذا كان في الذمة فإنه إذا كان في الذمة يطالب به بعد فك الحجر. نعم. قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. يبيع الحاكم الذي هو القاضي يبيع أموال هذا المحجور عليه، وأثناء مدة الحجر يخصص له الحاكم مصروف يناسب حاله، يخصص له من أمواله يتولى الإنفاق عليه، يعني يجعل له شهريا أو أسبوعيا مقدار معين من المال بقدر حاجته، يعني عدد زوجاته مثلا إذا كان ذو زوجات وأولاده والأمور الضرورية التي لا بد له منها، فهذه لا تدخل في يعني تنفق عليه، ثم تباع الأشياء التي يحتاج إلى بيعها، يبيعها الحاكم كما قلنا بعدل وإنصاف، ثم تقسم على الغرماء كما فعل عليه الصلاة بالنسبة لمعاذ، فقسم ماله بين غرمائه، ويكون بالنسب، يكون القسمة كل حسب الذي له دين كثير يعطى نسبة أكبر، والذي دينه أقل يعطى نسبة أقل، تكون بالنسب. إذا بيع المال فبعض التجار يأخذ مثلا قد يأخذ 30% من دينه، وهذا يكون 40 وهذا 50، كل حسب يعني مقدار دينه. قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. هذه أيضا مسألة أخرى، يعني إنسان مثلا إذا كان قد أفلس أو مات وعليه ديون، فهل بمجرد موته تحل ديونه ويأتي الدائنون يطالبون الورثة يقولون أعطونا أموالنا وهي بعد سنة، أو أفلس مثلا فيأتي أيضا أصحاب الديون التي لم تحل بعد يقولون نريد أموالنا؟ لا، فمجرد الفلس ومجرد الموت لا تحل به الديون، لأن هذه الديون تمت بشروط يجب احترامها، ومن حق الورثة أن يطالبوا يقول، لكن أيضا من حق الدائنين أن يطالبوا بتوثيق الدين في شأن الميت. بالنسبة للميت يقولون طيب الورثة أعطونا رهنا أو كفيلا مليئا، لأنهم يخشون أنها تقسم التركة وتضيع ديونهم، تضيع ديونهم في خضم الأموال وقسمة التركات، لكن لا تحل بمجرد الموت. ليس من حق من يطالبوا بسداد الديون إذا كانت المعاملة التي بينهم وبين الميت بعد فترة من الزمن. أحسن الله إليكم، هذا الرهن يكون من التركة أو يكون من غير التركة؟ بأي حال كان، المهم إذا وافق الورثة ورهنوا من مال التركة ذلك راجع إلى المرتهن، أو أحد تبرع وتطوع لمقام يعني الميت وقال أنا أرهنكم بيتي أو عقاري أو شيء من الأشياء، فكما مر بنا المال الذي يقدم رهنا ويكون صالح لوفاء الدين منه يرتهن. وعلى هذا لا يكون لأصحاب الديون حق إلا إذا كان للميت تركة، فإن مات ولم يخلف شيئا فلا شيء لهم. إذا لم يخلف شيء كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن جابر قال ليس لكم إلا ذلك، لما بقي يعني قسم في بعض رواياته، لأن حديث جابر في بعض الروايات وقد تكون يعني تعددت الأحوال، ففي بعضها أنهم أخذوا ماله الموجود وبقي، فقال ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا الموجود. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إذا تبين مثل الحاكم تقدم له بعض الغرماء وقسم المال بالنسب، ثم بعد القسمة أتى إنسان آخر وأثبت أن له ديون على هذا المفلس، فلا يضيع حقه هذا، بل يعود على المقتسمين بالنسبة التي تخصه، ويطالبهم الحاكم بأن يسترجع منهم هذا كل بقدر حصته ونسبته. نعم، يعني أعطاهم هذا مثلا أخذ 5000 وهذا 10000 وهذا 20 وهذا 30، وحسب مثل ما قلنا يأخذون بالنسب بحسب ديونهم قلة وكثرة، فمن جاء بعد ذلك وتبين وثبت الحاكم أن له كذلك دين في على هذا المفلس وليس من المال شيء، قسم المال كله، فيعود على الذين قسم عليهم ويسترجع. يعني لو افترض أنهم 10 فجاء هذا صاروا 11، فتكون قسمة المال كما لو كانوا 11، فيعود على الزيادة يعني مجموعها يساوي نصيب الذي جاء متأخرا ويأخذها من أولئك ويعطيها هذا. يصرف عليه من ماله، أول أمر من ماله. أحسن الله عليكم. بالنسبة للورثة هل يلزمهم سداد الديون إذا لم يكن إذا لم يخلف تركة؟ لا، إذا لم يخلف تركة ما يلزمهم، يكون تبرع منهم وليس واجبا عليهم. تطوع يعني ما يلزمون، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكون هذا المتوفى يعني أغرق نفسه بالديون ثم مات ولم يخلف وفاء أو وفاء لا يفي بكامل ديونه، فلا نلزم الورثة بأن يسددوا عنه، لأن الحق متعلق بالتركة الموجودة ولو كانوا أولاده. إذا تبين ما في تحايل وأنه أخرج الأموال لهم في مرض موت مثلا، يعني هم أموالهم معروفة مستقلة عن مال أبيهم، وهو له أمواله وصار عليه ديون كثيرة والموجود من التركة لم يفي فبقي عليه ديون، لا نلزم الورثة بأن يسددوا ديونه. ولذلك كما جاء في الحديث يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه الفتوح قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا وعيالا فعلي وإلي. قال ولا يفك حجره إلا حاكم. نعم، لأنه هو الذي حجر عليه، فلا يرفع الحجر ولا يفكه إلا الحاكم القاضي بحكم شرعي بعد أن يتبين له أن أسباب الحجر زالت وأعطي أصحاب الحقوق حقوقا فيفك الحجر. قال فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر الذي ذكره المؤلف الحجر لحظ الغير، الحجر على المفلس، هذا الحجر لحظ نفس المحجور عليه، السفيه والصغير والمجنون. وهذا مأخوذ من الآية من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا إلى آخر الآيات في هذا الشأن. فهذا يعني عامة أهل العلم يقولون به وهو مشروع، ويكون الحجر بالنسبة للصغار تلقائيا لأن هذا أمر معروف لا يتصرفون في أموالهم حتى يبلغون ويؤنس منهم الرشد. قال: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. من أعطاهم ماله يعني تورط مع صغير أو مجنون أو سفيه، يعني بأي حالة كانت أعطاه مال أو باعه شيء فاستدرك، له الحق أن يرجع بعين ماله، يرجع بعين ماله، وجده عند هذا الصغير أو هذا السفيه أو ذلك المجنون فيرجع بعين ماله. قال: وإن أتلفوه لم يضمنوا. لو تلف هذا المال الذي باعه صاحبه أو أقرضه الصغير أو السفيه أو المجنون، أتلفوه، أتلفه المجنون أو أتلفه السفيه أو الصغير، فلا ضمان عليهم لأنه هو الذي مكنهم من ماله، أنت الذي فرطت في مالك. لأن الإنسان يدرك بعقله وبحالته الشرعية أن الصغار لا يعطون الأموال ذات البال، ذات بال، فأنت تعطي صغير مالا له شأن ثم يضيعه، هو يتلف ماله، هو نفس ماله هو يتلفه وهو تكون عليه ولاية، أو سفيه ما يحسن التصرف في الأموال فتعطيه مالا أو تقرضه فإذا به يضيع هذا القرض، ولا أو سلعة فيتلفها، أو مجنون أو سفيه، فلا ضمان عليهم لأن الذي دفع لهم الأموال هو الذي فرط بماله، فرط بماله. أحسن الله إليكم. إذا كان قرضا ليس فيه ضرر على من؟ على المقرض نفسه، لا شك بخلاف البيع، يعني أنه أخذ الثمن، لكن إذا لا ما أخذ الثمن، هو لو أخذ الثمن لا. انتهى الأمر، لكن باعه بيع مؤجل في صورة ما إذا باع الصغير سلعة ولم يقبض ثمنها، أو باع المجنون أو باع السفيه ولم يقبض ثمنها، ثم أتلف هؤلاء، أتلفوا هذه السلعة التي اشتروها. قال: ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. هذه الصورة تختلف عن التي قبلها، هذه يضمنون فيها. الجناية الصغير إذا جنى أتلف مالا لغيره، قتل حيوانا محترما أو اعتدى على إنسان فقطع إصبعه أو شجه أو ما إلى ذلك، حتى ولو كان عمدا، فتؤول جنايته إلى المال وتؤخذ من ماله، تؤخذ من ماله، وهذا مجمعا عليه. لأن أو من لم يمكنهم من ماله هم أخذوه، الصغير وجد مال للغير فأخذه، أو المجنون أو السفيه أخذوه ظنوا أنه يعني خلاف السرقة، لم أو أخذوه على وجه السرقة، ولا يقام عليهم الحد لعدم توفر شرط الحد فيهم، لكن الضمان يطالبون به على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيطالبون. ولا يبرر سفههم أو الجنون أو الصغر، لا يبرر إتلاف أموال الناس، فيطالبون بها من أموالهم، بخلاف من مكنهم من ماله، الذي مكنهم من ماله هذا هو الذي فرط في ماله وقصر فيه، يستوي لو رمى ماله في النار أو ألقاه في البحر أو أعطاه مجنون، هذا يعني الأمر واحد. أما إذا نفس المجنون أخذ المال من غير علم صاحبه أو أخذه قهرا وغصبا، أو كذلك الصغير أو السفيه، أو هؤلاء أحد منهم اعتدى وقتل دابة لصاحبها، أو اعتدى على نفس الإنسان أو أتلف له مالا، فيضمنون في هذه الحالة. قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. الآن يذكر المؤلف لما ذكر ما من يحجر عليهم لحظ أنفسهم فبالنسبة للصغير إلى متى يكون الحجر؟ إلى أن يبلغ، إلى البلوغ والرشد معا، لا يكفي مجرد البلوغ. فالبلوغ يعرف بما ذكره المؤلف، إما أن يعرف عنه الإنزال احتلام، أو ينبت الشعر حول عانته الشعر الخشن، أو يبلغ 15 سنة. وبعض أهل العلم يخالف في مقدار السن ويرى أنه 17 سنة. فهذه 3 علامات للبلوغ يشترك فيها الذكر والأنثى. ودليل تحديدي ب15 سنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ففي غزوة أحد يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل المشاركة في القتال، وكان لا يأذن للمشاركة إلا لمن بلغ، فكان عبد الله يقول: كان عمري 14 سنة فلم يأذن لي، صرفه مع من صرف من شباب المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. يقول: فلما كانت غزوة الخندق عرضت عليه وقد بلغت 15 سنة فأذن لي بالمشاركة في القتال. والإنبات أيضا أخذ من حديث عطية القرظي رضي الله عنه، فإنه كان من بني قريظة الذين حكم عليهم سعد بن عبادة رضي الله عنه بطلبهم هم باعتبار حليفهم، فقبلوا أن يحكم بهم، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فالرسول عليه السلام أقر حكمه وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان نتيجة لهذا يقول عطية: كانوا يكشفون على الصغار الذكور، فمن وجدوه قد أنبت الشعر الخشن اعتبروه من المقاتلة، ومن لم يكن أنبت اعتبروه من السبي من الذرية، وضربوا عليهم الرق. فكان عطية رضي الله عنه يقول: لم يكن أنبت بعد فسلم من القتل. وكذلك الاحتلال الإنزال كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ النكاح. بلغ النكاح بمعنى القدرة عليه والرغبة فيه. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فهذه علامات البلوغ. لكن الصغير إذا بلغ مع الرشد، ما يكفي مجرد البلوغ، قد يبلغ 13 سنة، أقل من 15 سنة، فلا يلجأ إلى 15 سنة إلا إذا لم يحصل له إنبات ولم يتبين أنه احتلم، والاحتلام يرجع إلى إقراره هو واعترافه. فإذا لم يحصل هذا الشيء، فإذا بلغ 15 سنة حكم عليه بالبلوغ، ولو لم ينبت شعر عانته ولو لم يحتلم. فإذا بلغ هذه السن وعرف منه الرشد في المال، الرشد في المال. أما إذا بلغ هذه السن أو أكثر منها، قد يبلغ 16، 17، 18، 19، يبلغ 20، لكنه ما ليس عنده رشد في المال، طائش، كما سوف يبين المؤلف علامات يستدل بها على رشده في المال. قال: وتزيد الجارية في، وأيضا يعني بلغ الصغير ورشد، ورشد السفيه. السفيه إذا كان إنسان يعني عرف بالسفه في المال، يعني بلغ يمكن 25 سنة ولا زال يتخبط، فبعد فترة من الزمن تبين منه الرشد وعركته التجربة، وصار له عدة مواقف أدبته وجعلته يعرف قيمة المال، فعرف منه ذلك يزول عنه الحجر. وهكذا المجنون إذا شفي من جنونه بدون قضاء، لأن هؤلاء أصلا الحجر عليهم من غير حكم القاضي، فيرتفع أيضا تلقائيا من غير حكم القاضي. قال: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. الجارية بالنسبة للإناث يعرف بلوغهن بعلامة زائدة أخرى وهي الحيض، فإذا حاضت لأي سن كانت يعني من الصغر، وفي الغالب قد تحيض المرأة لتسع سنوات، فإذا حصل منها الحيض ولو لهذا السن فهذا علامة وأمارة على بلوغها. وأيضا الحمل، لكن الحمل أصلا إنما يكون نتيجة الإنزال، فهذا مبني على سبب آخر من أسباب البلوغ، ليس سببا مستقل بذاته، فهو مبني على حصول الإنزال، فهو أيضا علامة من علامات البلوغ. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة المحيض فقد وفي حديثها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض بمعنى البالغ. وكذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الفتاة إذا حاضت صار حكمها حكم النساء وشأن النساء أو شأن أمها أو كما قالت رضي الله عنها. فالحيض بالإجماع علامة في حق المرأة من علامات بلوغها، ولا ينفك الحجر إلا بشروطه، أي البلوغ بشروط البلوغ، لا ينفك الحجر إلا إذا زالت هذه الأشياء، بلغ الصغير ورشد السفيه وشفي المجنون. قال ولا ينفك قبل شروطه. قال والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. هذه علامات الرشد. الله سبحانه وتعالى قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوها للصغار، ادفعوها للسفهاء، ادفعوها للمجانين الذين عقلوا وشوفوا من الجنون. فما هو الرشد؟ من أهل العلم من يقول الرشد هو الصلاح في المال. قد يكون فاسق يقول لا شأن لنا وفسقه، كونه فاسق متساهل في صلاته، يأتي بعض المحرمات والمحظورات، هذا لا شأن. لكن إنسان في شأن المال يحسن جلبه ويحسن صرفه، يحسن إمساك المال، فيكون المقصود الرشد الصلاح في المال. ويرون أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الرشد بأنه الصلاح في المال، فيعرف بأنه لا يغبن، يعني وليه يأذن له بمقدار من المال على سبيل التجربة، أو يوليه البيت مثلا فيشتري البيت الأغراض، فيعرف من عدة مرات أنه يحسن البيع والشراء والمماكسة ولا يغبن غبنا فاحشا. وأيضا لا يبذل المال في أمور محرمة أو أمور يعني على سبيل الإتلاف، فإذا عرف منه هذا عدة مرات تبين أنه صار راشدا في شأن المال. ومن أهل العلم من يقول لا، الرشد هو الصلاح في المال والدين، الصلاح في المال والعقل والدين، فلا بد من صلاحه في الدين، لأن الذي ليس صالحا في دينه فاسق، هذا قد يصرف الأموال أيضا في فسقه ورغباته وشهواته. لكن قد يعني يفرق، يقال إن كان فسقه له أثر في تصرفه في المال، مبتلى في الخمر، مبتلى بأشياء يضيع فيها ماله ويسافر سفرات فاسدة، مع أنه مثل عفريت في شأن البيع والشراء ويجيد الصفقات، لكن مبذر الأموال، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يعتبر راشدا، هذا أنه وإن كان يحسن جمع الأموال لكنه لا يحسن تصريفها، الذي يصرفها على شهواته ويسافر هنا وهناك من أجل تبذير عدد مقدار كبير من المال في شأن شهواته وشهوات محرمة، فهذا لا يعتبر راشدا ويعتبر ضار بنفسه، ينبغي الحجر عليه حتى يتوب ويعرف قيمة المال. وهذا من أسفه السفه، هذا من أسفه السفه، أشد سفه من إنسان الذي يغلب في بيعة من البيعات، وبعض الناس يعني يتساهل في البيع والشراء يعني يكون غالي أو رخيص هذا لا يهمه كثيرا، هذا وإن كان قد يقال عنده شيء من السفة، لكن ذاك الذي يصرف الأموال في خمور وسياحة خبيثة وربما دعارة وما إلى ذلك فهذا غاية السفة. قال ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. نعم، على ما ورد في قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شو الحكمة العظيمة والتدبير العظيم والنظام الذي لا تجده في تشريع آخر من هذه التشريعات الوضعية، فهذا غاية الحكمة أنه يبتلى بمعنى يمتحن ويختبر ويعطى مال قليل يناسب حاله، فإذا نجح في الاختبار والابتلاء تدفع إليه أمواله. قوله بما يليق به، بما يليق به يعني حسب حجم المال وقدره، أو يعني حسب حاله إن كان صغيرا أو سفيه، يعني كل. وأيضا الذكر يختبر بما يناسبه والأنثى تختبر بما يناسبها كما يقول أهل العلم. فالمرأة الصغيرة إذا كان لها أموال ينظر كيف سياستها في البيت وتدبير شؤون منزلها، فإذا وجد أنها تحسن البيت وتدبيره وشؤون البيت فهذا علامة على أنها بلغت راشدة فتدفع إليها أموالها. قال ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. من هو الولي؟ هذا الذي يعني محجور عليهم فتكون أموالهم بين أيديهم، فأول شيء الولي هو الأب، فإذا كان الأب موجود يعني صغير صار له أموال ولم يبلغ بعد أموال إما إرث من أم أو غير ذلك من المصادر أو الموارد التي وصل له مال فيها، فالأب هو الولي وهذا بالإجماع. أو الوصي إذا كان الأب ميت وهذا يتيم أو المرأة يتيمة، فإذا كان الأب وصى إلى فلان أن يكون ولي على ورثته من بعده أي الصغار الذين لم يبلغوا فالوصي مقدم، فإن لم يكن أب ولا وصي فالحاكم القاضي هو صاحب الولاية في هذه الحالة، هو الولي في هذه الحالة. ومن أهل العلم من يرى أن الجد إذا لم يكن الأب يكون الجد، إذا لم يكن أب ولا وصي لا يقدم أحد على الأب والوصي، لأن الأب إذا وصى فيجب أن يعمل بوصيته إذا كانت وصية عادلة غير جائرة. فإن لم يكن لا أب ولا وصي لكن الجد موجود أبو الأب فهو وصي قبل الحاكم. بل بعض أهل العلم يرى أن العصبة من الإخوان والأعمام إذا كانوا عدولا وأهلا للولاية يقدمون على الحاكم، يقدمون على الحاكم. نعم، إذا كان الأخ يعني عدلا لينا معروف بغيرته وعدله وإنصافه فيرون أنه مقدم على الحاكم. إذا يشمل حتى غير العصبة؟ نعم يشمل غير العصبة أيضا إذا دخلنا الأخ الأم والأخوال. لا أصلا هؤلاء معروف أنهم ليس لهم ولاية إطلاقا غير العصبة، إنما العصبة الولاية للعصبة، ولاية النكاح وولاية المال والعاقلة وما إلى ذلك هذه كلها محصورة في العصبة. أما ذوي الأرحام من الأم والأخوال إلا إذا كان يدلون بطريق ما يكونون أبناء عم له ولو من جهة بعيدة فيدخلون من هذا الوجه. ترجحون أنه العصبة؟ نعم ترجحون العصبة؟ والله قد يكون خاصة إذا كانت يعني ولاية الحاكم يعني قد تكون ضعيفة وربما لا يكون هناك يعني من نواب الحاكم من يعتني أو يضيع في غمرة كثرة المسؤوليات، فكون هذا اليتيم يتولاه أخوه أو عمه أو من عصبته من يوثق به فهو أولى. السلام عليكم. ولاية النساء من المرأة هي التي تقوم تكون وصيا على إذا كانت لها الوصية إليها فلها الحق. إذا أوصاها يعني مثلا الأب جعل الولاية إلى امرأته إلى أمهم أو إلى أختهم أو عمتهم أو من شاء. وفي غير الوصية؟ في غير الوصية لا, لا في غير الوصية لا يكون حكم حكم ذوي الأرحام. نعم يكون حكم حكم ذوي الأرحام. نعم قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض ويتجر له مجانا. لا شك يعني لا يتصرف أحد من هؤلاء الأولياء الأب أو الوصي أو الحاكم على هؤلاء الأيتام لأنهم أيتام أو سفهاء أو مجانين إلا بالأحض. ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن. فلا يتصرف في ماله بحال من الأحوال إلا فيما يرى بيقين أو يعني غلبة ظن أو بل باليقين أنه لمصلحته، خاصة الأشياء يعني المهمة الخطيرة من العقارات والأشياء التي هي أصول، فلا يجوز للوصي أن يتصرف فيها إلا بما يرى أنه حظ له، يرى أن بيع هذا الشيء لمصلحته فيقوم ببيعه أو يشتري له شيء فيرى أن شراء هذا الشيء لمصلحته. وقد جاءت الآثار عن علي رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه آخر من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون بالمتاجرة بأموال اليتامى لكن لحظهم بحيث أنه لا يكون له نسبة هذا الوصي إلا بقدر عمله. إذا هذا إن كان غني يعني المؤلف يرى أنه لا يأخذ شيء بل يعمل مجانا إذا كان غنيا بناء على قول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف فلا يأخذ شيء. قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. يعني إذا كان هذا الولي الأب أو الوصي أو الحاكم يقول أنا ما متفرغ لإدارة أموال هذا اليتيم والناس ما هم مستعدين يعملون بها مجانا فيعتبره كماله هو، يبحث عن أفضل المضاربين أفضل التجار ثقة وأمنا وخبرة وأيضا يجتهد في أن تكون نسبة الأرباح لليتيم أكثر ما تكون فيدفع له المال مضاربة، فهذا اليتيم له مال يدفعه لتاجر ويكون للتاجر نسبة من الأرباح ونسبة لصاحب المال وهو اليتيم. قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. نعم إذا كان الولي فقير بناء على قول الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فينظر يعني هذا الولي لو قلنا له تاجر بأموال اليتيم ولك أجرة المثل فنظر هؤلاء الذين يشتغلون بالمحلات التجارية ويديرون أعمال التجار يعني منهم من يأخذ مثلا 500 700 1000 2000 3 حسب حجم التجارة وشدة العمل، بينما لو قلنا كم نفقتك أنت كم يكفيك ما عندك شيء فقير قال والله مثلا نفقتي 1000. طيب الذي يعمل بالمال قال الذي يعمل 1500 نقول إذن تأخذ 1000 تأخذ حاجتك 1000 ريال. قد تكون العكس حاجته 1500 والذين يعملون بمثل مال اليتيم يأخذون 1000 يقول تأخذ 1000 فيأخذ الأقل من هذا أو هذا، كل هذا من أجل المحافظة على مال اليتيم والتشديد في شأنه وألا يتعدى عليه بحال من الأحوال، لا لأنه يخشى يعني أن يكون متهم، وإن كان بعض أهل العلم يرخص في أنه من حقه أن مثل ما يعطيه للمضارب أنه يشتغل فيه مضاربة هو نفسه يرى أن هذا شيء مقابل عمله. هنا نفس الفقير يعني يعمل به مضاربة الفقير قد لا يحسن المضاربة في المهد، قد لا يحسنها فيورط اليتيم بالعمل بأمواله. فما كل واحد، ما كل ولي، قد يكون الولي هذا إنسان لا يحسن التجارة ولا يحسن، فكثر خيره يحفظ المال، يحفظ المال، لا نريد من تنميته. إن كان يريد التنمية والمصلحة في التنمية يعطيها أهل الاختصاص الذين يحسنون استثمار المال وتنميته. نكتفي بهذا لأن الوقت. صلى الله عليكم ونفع الله عز وجل بعلمه.